بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ درس الليلة بإذن الله عز وجل ليلة الخميس 12 من شهر جماد الأولى للعام 35 بعد 400 للهجرة المباركة. وقد وقفنا على قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. والآيات من هنا، الآيات من هنا يبدأ الخطاب موجه إلى بني إسرائيل. وقد ذكر الله عز وجل قصة موسى مع قومه في آيات، في سور عدة من القرآن الكريم، ومنها هذه السورة، سورة البقرة، وهي أكثر قصة ثناها الله عز وجل وكررها في القرآن. هذه القصة لما فيها من العبرة والعظة. ولهذا كان ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الله يجزيك، شكرا لك، لو فيها ولهذا ابن مسعود كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني إسرائيل. فقصة بني إسرائيل من قصة موسى مع قومه التي قصها الله عز وجل هي من أعظم القصص في القرآن. وهنا يرد سؤال، وهو لما كررت هذه السورة؟ الجواب: لما فيها من العظة والعبرة. السؤال الثاني: هل هناك اختلاف في تكرار هذه القصص من سورة إلى سورة، وما هو هذا الضابط لهذا الاختلاف؟ فالجواب: نعم، هناك اختلاف كثير في إيراد هذه القصة بين سورة وسورة. وهذا الاختلاف أحيانا يكون في الحذف والزيادة، بمعنى أن بعض الصور ترد فيها هذه القصة تذكر جوانب من قصة موسى، وبعض الصور لا تذكر هذا الجانب. مثلا في سورة القصص ذكرت ولادة موسى وخوف أمه وما حصل بالتفصيل، لكنها لما انتهت إلى هلاك فرعون لم تذكر شيئا بعد ذلك. وتأملوا هذا. طيب، وفي سورة الأعراف قص الله عز وجل هذه القصة مفصلة، وفي البقرة قصها. إذن ما هو الضابط؟ الضابط لذلك هو أن كل ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن من قصة موسى أو غيره من القصص هو يناسب سياق السورة التي نزلت، التي ذكرت هذه القصة فيها، يناسب سياق السورة التي نزلت هذه وذكرت هذه القصة فيها. فإن الله عز وجل يقص على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يناسب الحال. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما كان قبل البعثة كان كفار قريش يؤذونه ويؤذون المؤمنين، وقد بلغ به من الضيق والشدة الشيء الكثير، وازداد ذلك يوم مات عمه أبو طالب وخديجة. فأنزل الله عز وجل سورة طه. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قص الله عز وجل قصة موسى في هذه السورة، وذكر منها جانب اللطف بموسى. يعني أظهر الله في سورة طه مثلا قصة موسى، أظهر فيها جانب اللطف بموسى. لما؟ لأنه هو الذي يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الوقت، والضيق الذي هو يعيشه المؤمنون معه، هذا الضيق والحرج. فأنزل الله عز وجل هذه. وتلحظ لو تتأمل في سورة طه مثلا قصة موسى تجد أنها تعنى بهذا، تعنى بإيراد اللطف بموسى، ولا تظهر مثلا يوم أن ذكر الله عز وجل الحية لم يذكر أنه خاف كما ذكرها في سورة القصص والشعراء، لا، ذكر الجانب خذها ولا تخف، تطمين، بعد إنك أنت الأعلى إلى آخر ذلك، ونحن لا نستطيع أن نستعرض، لكن سنأتي إليها إن شاء الله إن يسر الله عز وجل. المهم هنا في سورة البقرة قص الله علينا قصة موسى عليه السلام، والسؤال الذي نبتدئ فيه دراسة هذه القصة، ما هو سياق هذه القصة في هذه السورة؟ أولا لابد أن نعلم أن هذه القصة تخاطب بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا هذه القصة وردت في سورة مدنية وليست في سورة مكية. الأمر الثالث، ما هو سياق هذه القصة؟ أنا أسأل سؤال انتظر منه جواب، يعني أريد جوابا. سم السؤال، يعني هذه القصة في سورة البقرة ما هو سياقها؟ سياق ماذا؟ يعني احنا قلنا مثلا سياق قصة موسى في طه قلنا فيها تلطف يناسب، طيب هنا طيب نسمع احنا ما في معنى. سم بالنعم، تعدد نعم، طيب ها امتنان هي النعم نفسها. سم طيب عبد الرحمن شوف أول آية يا بني إسرائيل، لا أنت حنشوف هذه يا طيب. ها هذه القصة، لا هي ها أنتم شوفوا أول آية، قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه القصة فيها تعداد نعم على بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا تكرر فيها وإذ وإذ وإذ تعداد نعم. فهو سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل، ونحن علمنا في أول الدروس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أنزلت عليه سورة البقرة من أول ما أنزل، ذكرنا هذا، وقلنا إنه أصبح في ذاك المجتمع المدني اليهود الذين لم يكونوا قبل ذلك، فكانت الآيات أيضا تخاطب هؤلاء اليهود، فتوجه الخطاب لهم بتعداد النعم، تذكيرهم بالنعم حتى يستعطف ويستجلب قلوبهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصحيح كلام أخونا الكريم أنه أصبح فيها تهديد ووعيد، لكن هذا بعد وفي آخر القصة، وسيأتي إلينا تفصيل ذلك إن شاء الله، لكن في بداية القصة بدأ واستعطف قلوبهم بتعداد النعم. والسؤال، سؤال الآن، هو يعدد النعم عليهم، هل هم نالتهم هذه النعم؟ يعني يوم يقول الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرق آل فرعون، يعني هل تعداد هذا النعم، هل هم فرق بهم البحر؟ هؤلاء الذين يخاطبهم القرآن، هل هم فرق بهم البحر وأنجاهم وأغرق آل فرعون، ولا يلك أباءهم؟ طيب كيف إذن يقول يمتن عليهم بما حصل لآبائهم؟ هذا سؤال نبتدئ فيه الدروس حتى نعرف. سم المنة على الآباء منة على الأبناء، نعم المنة على الآباء منة على الأبناء، وهم ينتسبون لهؤلاء الآباء، هم ينتسبون لهؤلاء الآباء ويفتخرون بهؤلاء الآباء، وهم يقولون نحن أبناء الأنبياء، هم يفتخرون بهذا الشرف ويعتبرونه شرف لهم، فيذكر الله عز وجل هذه المنة عليهم فيقول يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أولا خاطبهم فقال يا بني إسرائيل، ولم يقل يا يهود أو يا أهل الكتاب، قال يا بني إسرائيل، فهنا سر أنه قال يا بني إسرائيل، ومن هو إسرائيل؟ هو يعقوب، فقالوا إنه قال يا بني إسرائيل أيضا ليستعطف قلوبهم حين نسبهم إلى العبد الصالح يعقوب، ومعنى هذا أنه يلزمكم أيضا أنتم باتباعكم وانتسابكم لهذا العبد الصالح أن تكونوا صالحين، ومن صلاحكم أن تؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعم متعددة وستفصل السورة هذه النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ما هو العهد الذي لله عليهم وما هو العهد الذي لهم؟ العهد الذي لله عليهم قد بينه الله عز وجل بقوله في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. طيب وهم هذا العهد اللي عليهم، يؤمنون بالله ورسوله ويؤدون الزكاة وينصرون الله ورسوله ويعزروه، طيب والعهد الذي لهم: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا أوفوا بهذا العهد والميثاق فإن الله عز وجل يوفي لهم بما بعهدهم هم، وهو أنه يدخلهم الجنة. أوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، ما معنى فارهبون؟ خافون. هل الرهبة فقط مجرد الخوف وإلا هو أكبر من ذلك؟ أكبر من ذلك اللي هو أشد الخوف، أشد الخوف الذي يكون فيه تعظيم. وإياي فارهبون يعني لا ترهبون، وهنا قدم المفعول وإياي فارهبون. وفائدة التقديم، ما فائدة التقديم؟ الحصر. فائدة التقديم الحصر، يعني لا ترهبون إلا الله عز وجل. وفي هذا بيان بأن الرهبة لا تصح إلا لله عز وجل، الرهبة لا تصح إلا لله عز وجل، ويجب إخلاص الرهبة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا. وهنا هل معنى ذلك أنه لا يصح ولا يجوز من الإنسان أن يخاف الخوف الطبيعي ويكون يعني آثما إذا خاف مثل هذا الخوف، كالذي يخاف من الأسد مثلا أو يخاف من العدو في القتال؟ ها، هذا خوف طبيعي، ولذلك هذا ليس من المذموم وجبلي طبيعي. ولذلك ذكر الله الخوف عن موسى مثلا، قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وإبراهيم عليه السلام لما رأى الأضياف أوجس منهم أيضا خيفة. هو طبيعي، يعني هو شيء طبيعي جبلي، نعم هو شيء طبيعي، لكن المنهي عنه أن يكون هذا الخوف يؤدي إلى أن يضيع الإنسان حق الله فيرتكب المنهي أو يترك المأمور. وهنا قال الله عز وجل: وإياي فارهبون وآمنوا. وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما هو هذا الذي أنزله مصدقا لما معهم؟ القرآن. القرآن مصدقا لما معهم. وما هو الشيء الذي هو معهم؟ التوراة. يقول الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هنا لاحظ أنه قال: وآمنوا بما أنزلت، فوصفه بأنه أنزله، وبعدين قال: مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. فهنا ما فائدة قوله بما أنزلت؟ لماذا لم يقل بالقرآن؟ آمنوا بما أنزلت لتعظيمه وأنه من الله عز وجل، وبعدين قال: بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما فائدة قوله مصدقا لما معكم؟ أن هذه حجة عليهم، مصدقا لما معكم هذا زيادة حجة لما معهم، فإنهم إذا رأوا أن ما في القرآن يوافق ما معهم في التوراة فإن هذه حجة عليهم، ويكون المعنى كيف تكفرون وأنتم تعلمون صدق هذا مصدقا لما معكم. ولذلك ماذا قال؟ قال بعدها ولا تكونوا أول كافر به، يعني كيف يصح أن تكونوا أول كافر به وأنتم تعلمون صدقه؟ ولا تكونوا أول كافر به، السؤال كيف يكونون هم أول كافر به وقد سبقهم كفار قريش مثلا؟ ها سم يعني الكفر كفرهم أولي بالنسبة لأهل الكتاب، صحيح كفرهم أوليته هنا أولية نسبية بالنسبة لمن؟ لأهل الكتاب، لأنهم هم الآن أول من خوطب بهذا من أهل الكتاب. فيقول الله عز وجل ولا تكونوا أول كافر به، والضمير هنا به يعود على القرآن أو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الدليل بما أنزل. طيب قال بعض العلماء أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضمير، وقالوا لا يمنع أن يعود الضمير إلى شيء غير مذكور إذا فهم من سياق الكلام، يعني وفي قسم ثالث قالوا يجوز الاثنين. وهل نقول يجوز الاثنان؟ ممكن نقول يجوز الاثنان أو هما متلازمان، والصواب أنهما متلازمان، فمن آمن بالقرآن لا بد أن يؤمن، والذي يكفر بالقرآن يستلزم أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم أنه يكفر بالقرآن، هذا متلازم. طيب ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما معنى تشتروا؟ الاستبدال يعني. طيب وش معنى تشروا؟ شراء، إلى قال شراء باع. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تشتروا وتستبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا. طيب ما هو الثمن القليل هنا؟ وما هو المتاع الدنيا الذي كان اليهود يقعون فيه ونهاهم الله عنه؟ لا، الربا ليس هو الآن في مقام القرآن ودعوتهم إلى الإسلام. ها؟ إيش؟ أي وش هو؟ الرياسة وحب الظهور وحب التصدر. فهم ما الذي منعهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فحسدوه، ولذلك منعهم حب الرياسة أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يخاطبهم بما هذا الذي في نفوسهم ويقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون. ثم بعد ذلك قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس هو الخلط، اللبس هو الخلط على وجه لا يتميز، على وجه لا يتميز فيه هذا المخلوط. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لاختلط عليهم الأمر ولم يعرفوا هل هو ملك أو هو إنسان، لأنه في صورة الإنسان. وهنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. طيب قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوه على وجه لا يلتمس، على وجه لا يتميز. ثم قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهنا نقف عند هذه الآية وفيها إشكال، هذه الآية فيها إشكال من حيث الإعراب ومن حيث المعنى. أما من حيث الإعراب فما إعراب ولا ولا تلبس الحق؟ ما إعراب لا تلبس؟ لا ناهية وتلبس في علم مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون. طيب وتكتم، طيب معطوف مجزوم، معطوف مجزوم. طيب وإذا كان معطوف مجزوم يعني فالمنهي عن هنا على هذا الكلام، هل المنهي عنه الجمع بين الأمرين أو أن النهي يتوجه إلى كل واحد منهما؟ يعني منهيين هم عن كتمان الحق ومنهيين عن لبس الحق بالباطل، كل واحد على حدة كذا، وعن الجمع بينهما. طيب أنتم تعرفون في مثال مشهور في العربية يقول لا تأكل تشرب اللبن. طيب خلونا نشوف المثال اللي في العربية ذا ونبين المعاني عليه ثم نرجع للآية. في مثال العرب يذكرونها لهذا النحو، يقولون العرب تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. طبعا هذا مثال مثلوا فيه على أن اللبن لا يجتمع مع السمك وأنه يورث أمراضا أو يورث برصا أو نحو ذلك، كذا قالوهم. والطب الحديث ما أدري يمكن فيها طب هنا يعلموننا ما ندري، لكن الطب الحديث يمكن يقول ما في مضرة من شرب اللبن مع السمك، ما أدري أنا. لكن هذا مثل في العربية، يعني لا تؤاخذوني في هذا المثل أو هذا المثال. قالوا لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طبعا هنا لا معروف أنها ناهية وتأكل مجزوم. طيب وتشرب، تشرب فيها ثلاث أعاريف. قالوا وتشرب بالجزم بالسكون، وقالوا وتشرب بالفتح، وقالوا وتشرب. فإن قلت وتشرب بالتسكين فتكون معطوفة على تأكل ويكون المنهي عنه على اثنين جميعا كذا كذا. وإن قلنا إنه بالنصب يعني المعنى وأن تشرب، النهي عن الجمع بينهما، النهي عن الجمع بينهما. وإن قلنا بالرفع لا تأكل وتشرب، هم أجازوا كل الأوجه، احنا بس كنا نعرف الإعراب. طيب الحين نبي نرجع للآية. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. لو جينا على إعراب النصب حنا حين ما هي متميزة عندنا هنا اللي هي وتكتموا، ما هي متميزة، لأن يصح فيها أنها تكون مجزومة ويصح أنها تكون منصوبة لأنها اشتركت في العلامة اللي هي حذف النون يفترق فيها النصب والجزم. فهنا لو قلنا أنها نصب وش يكون المعنى؟ النهي عن الجمع بين الاثنين. إذا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يكون المنهي عنها الجمع بين اللبس والكتم. طيب لو أنه أفرد كل واحد منهما جاز، هذا ضعيف في الإعراب، هذا ضعيف في الإعراب. إذن الإعراب الصحيح أن يكون معطوفا يعني مجزوما، تكون حذف النون هنا للجزم، فيكون الله عز وجل نهى عن هذا ونهى عن هذا. وهنا إيراد أيضا، لماذا قال لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا ولم يقل ولا تكتموا؟ لماذا لم يعد حرف الجزم النهي؟ بينما قال مثلا الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا، وعاد حرف النهي ولا تقتلوا أنفسكم. هذه قاعدة ثانية أيضا، قاعدة ثانية نتكلم سم. وهناك ولا تقتلوا أنفسكم في تباين بينهما. كلامه صحيح هنا، يعني هذه قاعدة أيضا، إذا لم يعد عرف النهي حرف النهي هنا، إذا لم يعده فلا بد أن يكون هناك تلازم بين لا بد أن يكون هناك ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه وتلازم بينهما، واضح هذا؟ وأما إذا لم وإذا أعاد حرف النهي فإنه كل فعل مستقل عن الآخر، لا ترابط بينهما، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم، يعني منهي عن هذا أو منهي عن هذا بدون ارتباط بينهما. أما هنا قال لا تكتم، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، لأن فيه تلازم بينهما. كيف؟ وش التلازم؟ التلازم أن كل من لبس وخلط الحق بالباطل فلا بد أن يكتم، الذي يلبس الحق بالباطل لا بد أن يكتم من الحق بمقدار هذا اللبس الذي هو لبسه، فبقدر ما يضيع من الحق يضع بدله من الباطل، صح؟ والذي يكتم الحق أيضا هو يلبس، الذي يكتم الحق هو يلبس، لأنه سيظهر بدله من الباطل ما يسد مكانه. ولهذا نعلم إخواني الكرام أن كل من أحدث بدعة في دين الله فلا بد أن يضيع من الحق مثل بقدر ما أحدث من البدعة، وكل من أبطل بدعة وأظهر سنة فإنه أيضا يبطل من الباطل بقدرها، ويكون الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قدر نشرهم للسنة وعلى قدر نشرهم للسنة وإماتتهم للبدعة، فكلما عظم نشرهم لسنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وإماتتهم للبدعة وحربهم عليها وإبطالها كلما عظم الخير في هذه الأمة. ولذلك الله عز وجل يخاطب اليهود يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال وأنتم تعلمون، هذه جملة حالية، ما غرضها؟ وأنتم تعلمون، ما علاقتها بالذي قبلها؟ تشنيع، زيادة التشنيع عليهم، يعني كيف تصنعون هذا الصنيع وتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب هنا فيه أيضا أسلوب ملفت، فيه أسلوب ملفت في هذه الآية، من يستخرجه لي؟ هذه الآية فيها أسلوب ما ذكرناه، بس ودي واحد، فيها أسلوب من أساليب العربية ملفت. سم صحيح هذا موجود، لا بس فيه غيره شيء آخر، صحيح. سم وين هو؟ ما في، هذه نفسها، لا ما في شيء. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وتكتموا الحق، ما قال وتكتموه، وتكتموه ها أظهر الحق. الحين الأصل إن الضمير يعود على إيش؟ لو قال وتكتموه الضمير يعود على الحق، فماذا يسمون هذا الأسلوب؟ إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. والغرض منه هنا، ما الغرض منه هنا؟ تأكيد أمر الحق وتعظيم أمر الحق. لذلك ما قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموه، لو قال وتكتموه صح التعبير هذا صحيح، لكنه هنا أظهر الحق لأنه ليظهر مزيد العناية به. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم بالصلاة ولكنه لم يأمرهم بالصلاة بلفظ أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة، وإنما قال وأقيموا الصلاة. والفائدة من هذا، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن أبدا في لفظ واحد إلا أقيموا، وما الغرض من هذا؟ قالوا إن المقصود أن يقيموها بأركانها وشروطها وواجباتها وجميع ما يلزم لها، وهذا يختلف عنه يقال أدوا، ليس المقصود تأدية الصلاة بفعل مجرد، وإنما المقصود أن يؤديها بخشوعها وأركانها وواجباتها. فقال وأقيموا الصلاة، وهنا الصلاة المعرفة بالألف واللام تعود على الصلاة المعروفة المعروفة المعهودة الشرعية. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة يعني أدوها، وأدوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين يعني مع المصلين، وهذا قال بعض العلماء إن فيها دليل على صلاة الجماعة ووجوبها، والصواب أن صلاة الجماعة واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث أنه ذكر في حديث أنه هم بأن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم يكن ليفعل ذلك إلا لأمر عظيم وهو أمر واجب. وكذلك لم يأذن للأعمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة، ولهذا فإن المسلم ينبغي له أن يحذر الآن في نسمع فتاوى ونسمع أمور يعني الحقيقة أنها لا تؤدي إلى خير. فبعض الناس يقول صلاة الجماعة ما هي واجبة، وبعض الناس يصنع هذا بنفسه ويزعم أنه من أهل الخير والصلاح الذين يقتدى بهم، فيصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة في المسجد. والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لم يكن فهم السلف أو فهمهم أن فهمهم لمسائل الخلاف بهذه الطريقة الرديئة. كيف يعني ليس المفهوم من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة أنه يروح يصلي في البيت يطبق عملي، ليس هذا الفهم. هذه مسألة فقهية يدرسونها، لكن لو من قال منهم إنها لا تجب، هو يصلي في الصف الأول. لكن بعض الناس يفهم التطبيق، يفهم المسألة عكس، فيتميز بهذا فيترك صلاة الجماعة لأنه يرى أن صلاة الجماعة غير واجبة. ولماذا تبنى المساجد إذن؟ لما تبنى المساجد؟ وأين الفضائل في الذهاب إلى، على أقل تقدير أين الفضائل في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة ورجل قلبه معلق؟ أين هذا يا أخوان؟ كيف يفهم الدين بهذه الطريقة؟ يعني أنا أستعجب من شخص يجلس يصلي يقول أنا هذا رأيي، فيصلي في البيت وهو يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمعه يقيم ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ويصلي في البيت. يا أخي الكريم لو كان هذا رأيك أين الديانة؟ أين طلب الخير؟ أين طلب الفضل؟ لو كان هذا رأيك، لو كان يعني لا تفهم المسائل الخلافية بهذا الشكل الرديء أبدا، هذا خطأ. ونسمعه ويقع من أناس، الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق. ولذلك الله عز وجل يقول هنا واركعوا مع الراكعين، فهنا استدل بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة بهذا، واستدل بعضهم بدليل آخر على مسألة أخرى، قال واركعوا مع الراكعين، فذكر الركوع مع الراكعين ولم يذكر السجود مع الساجدين ولا القيام مع القائمين. قالوا وفي ذلك دلالة على أن الركعة تدرك بالركوع، قالوا وفي ذلك دلالة على أن الركعة تدرك بالركوع. وهذا كما قال الله عز وجل لمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فلماذا خص الركوع مع الراكعين؟ قالوا فيه إشارة ودلالة على أن الركوع الركعة تدرك بالركوع، هذا أحد الأقوال في المسألة. ويؤيد حديث أبي بكر أنه ركع خلف قبل الصف ثم دخل في الصف، فقالوا لو لم يكن يستفيد من هذا الركوع ما فعله وبادر، لو كان لا يستفيد من الركوع قبل الصف ما فعل ذلك وبادر. والمسألة فيها خلاف، لكن أنا أذكر وجه يعني وجه استدلال من استدل بهذا. طيب واركعوا مع الراكعين، ونعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم بقي مسألة نعرضها بعد قليل اللي هي الجمع بين الصلاة وبين الصلاة والزكاة. الله عز وجل جمع في آيات كثيرة جدا بين الصلاة والزكاة وهذه نتعرض لها بعد قليل إن شاء الله. ثم قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون هذا استفهام وهذا الاستفهام ما الغرض منه؟ هل هو استفهام تقرير ولا استفهام إنكار وتوبيخ؟ توبيخ. فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والبر هو اسم جامع لكل خصال الخير. فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تنسون أنفسكم يعني لا تأمرونها بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قوله وأنتم تتلون الكتاب يعني تقرؤونه وتعلمون ما فيه. هذه جملة حالية ما علاقتها بما قبلها؟ نفس الكلام نقول يعني كيف أنتم يصح منكم أن تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون ما في هذا الكتاب؟ الحجة قائمة عليكم. أفلا تعقلون؟ هنا السؤال، هل هذا الإنكار والتشنيع عليهم عائد إلى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم يقعون فيه؟ يعني بمعنى هل النهي، هل الإنكار عليهم عائد إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ والمعنى أنهم لو أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وبقوا على ذنوبهم هم ما توجه لهم هذا الخطاب؟ يعني إذن الإنكار على أي شيء عائد؟ على عدم الفعل. الإنكار مثل ما تفضلت يعود على عدم الفعل، ليس ينكر عليهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. عرفتم؟ لا يفهم هذا خطأ. بعض الناس يفهم من هذه الآية وفهم بعض المفسرين من هذه الآية أن المنهي عنه هنا هو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع عدم فعلهم، فيقول لو أنهم لم يأمروا ولم يفعلوا لم يأمروا ولم ينهوا ما توجه إليهم العتاب. هذا خطأ، هذا خطأ. العتاب توجه عليهم لأنهم لم يفعلوا، لكن الحجة قائمة عليهم. المعنى كيف تقعون في هذه المحارم وأنتم تتلون الكتاب وتعلمون الحق وبنفس الوقت تأمرون الناس بهذا البر وتنهونهم عن الشر؟ يعني الحجة قائمة عليكم. وهل تستوي، وهل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ ما يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. فالذي يعلم الحجة قائمة عليه أكثر، الذي يعلم الحجة قائمة عليه أكثر. ولذلك يقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والعقل هنا هو عقل الرشد، عقل الرشد. ومعنى هذا أن من يصنع مثل هذا الصنيع بمعنى أنه لا يعمل بما علم أنه فيه قلة عقل، ومعنى وأيضا أن من امتثل فهذا يدل على كمال عقله. أن من امتثل وفعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه أن هذا من كمال عقله. وأنتم نعم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا يعني اطلبوا المعونة. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. وجمع الله عز وجل هنا بين الصبر والصلاة، وفي الآية السابقة جمع بين الصلاة والزكاة، فانظر إلى فضل الصلاة كيف جمع الله بينها وبين الزكاة، وهنا جمع بينها وبين الصبر. وجمع الله عز وجل بين الصبر والصلاة في آيات كثيرة ليست هذه. قال الله عز وجل حتى في آية تأتينا بعد في هذه السورة، قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال الله عز وجل نعم في آية أقم الصلاة في سورة هود، قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هم بعدين قال ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني أيضا جمع بين أصحاب وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح هنا المقصود فيه الصلاة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، آيتان. إذن الله عز وجل هو أمر أهلك بالصلاة قلتها واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هنا جمع بين الصبر والصلاة في آيات عدة لعظم هذا الأمر. طيب هنا سؤال. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصبر، قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وجمع بين الصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال الصلاة نور والصبر ضياء، فوصف الصلاة بأنها نور، وبأن الصلاة وصف الصبر بأنه ضياء والصلاة بأنها نور، جمع بينهما ووصف الصلاة بأنها نور والصبر ضياء. وما الفرق بين الضياء والنور؟ أن الضوء أيهم؟ إيه؟ أو العكس؟ اصبر لا تكتب لي، اصبر يا شيخ، يمكن كلامه ما صحيح. أنت اقتنصت الفائدة وكتبتها طوالي، اصبر. يا عبد الرحمن يمكن العكس، من اللي يقول العكس؟ أيوه. طيب أخونا يقول العكس، لأن الله يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالشمس هي الضياء الذي تشتعل صح، والنور في القمر لأن القمر يكتسب نوره من الشمس، إذا عكس صح. والله عز وجل في سورة نوح وصف القمر بأنه نور والشمس بأنه سراج يشتعل. فالأصل هو الضياء، الأصل هو الضياء. طيب هنا الصبر وصف بأنه ضياء، فهل معنى ذلك أنه هو الأصل؟ ليش يا أخي؟ إذا قلنا أنه هو الأصل خلوه يصير هو الأصل هنا بعد. سم إذن هو الأصل، يعني يقول علي بن أبي طالب، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر، أثر رواه ابن أبي شيبة، يقول عن الصبر، قال الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، يعني هلك الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، فلا إيمان. إذن هو الأصل يا شيخ، الصبر لا بد من الصبر، ها الصبر لا بد من الصبر على طاعة الله عز وجل، لا بد من الصبر حتى يؤدي الإنسان ما فرض الله عز وجل عليه. ولذلك جمع بينهم الله عز وجل في آيات، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وفرق بينهما في الوصف، فبين أن الصبر أنه ضياء وأن الصلاة نور. فإذا صبر الإنسان، والصبر يحتاج إلى معاناة، إذا صبر وأدى الصلاة كما أمره الله عز وجل بخشوعها وبأركانها وبواجباتها، فإنها تكون له الصلاة نورا، نورا يضيء له في دنياه ويضيء له في دينه، إذا أتمها كما أمر الله عز وجل عليه. وهنا نعلم أن الصلاة عظيمة وأن شأنها عظيم وأنها منة. إذا عرفنا هذا نعلم أن الصلاة منة علينا من رب العالمين، وليست الصلاة تكليف يشق علينا نأخذها بهذا المعنى، لا، الصلاة تكون كرامة من ربنا ونعمة منه علينا. ولهذا كان من فوائد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه فائدة من فوائد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثاني، بس متى تكون، متى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أقيمت واصطبر عليها. طيب، ومن فوائدها أنها سبب للرزق. من فوائد الصلاة أنها سبب للرزق. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ما علاقة لا نسألك رزقا نحن نرزقك؟ لو لم يكن بينهما علاقة ما كان للكلام معنى، صح؟ فيأمره بالصلاة ثم يعده بإيش؟ بالرزق. فالصلاة سبب للرزق، لكنها ليست الصلاة التي لا يعلم متى تنتهي صاحبها، وليست هي الصلاة التي يدخل فيها صاحبها وهو يبيع ويشتري في الأسواق، أو وهو يتجول في الأماكن في أرض الله. بل سمعنا من يشتكي لكبار العلماء يقول: أنا إذا دخلت في الصلاة أتذكر الفاحشة. أنا سمعت هذا السؤال، يقول: أنا إذا دخلت الصلاة أتذكر الفاحشة. أنا سمعته بأذني السؤال هذا بالنور على الدرب. هذا ما صلى، هذا ما صلى، هذا يدخل للصلاة وهو لم يستحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل، بين يدي الجبار فاطر السماوات والأرض. وإلا كيف تخطر هذه الخواطر على قلبه؟ والعبرة، لو أن شخصا وقف أمام مسؤول كبير، أمير أو وزير، هل تخطر على خواطره أمور الدنيا؟ ما تخطر. وإنسان سيقدم طلبا له عند مسؤول كبير، تجده يستحضر ماذا سيقول وكيف يزوق الكلام وكيف يرتبه ويذهل عن كل شيء، صح؟ فكيف وأنت تطلب حاجتك من ربك وتقف بين يديه ثم تسرح في أمور الدنيا؟ هذا شيء ليس بصواب. ولذلك كان من فوائد الصلاة أنها سبب الرزق، ومن فوائد الصلاة أن الصلاة شرع الله عز وجل علينا، إذا أجدبت علينا الدنيا وضاق علينا الرزق والمطر وقل القطر، نفزع إلى الصلاة ونصلي صلاة مخصوصة هي صلاة الاستسقاء. إذا مات الميت نفزع ونصلي عليه، نطلب له الرحمة من الله عز وجل صلاة خاصة. شوف، هذا كله من الصلاة. إذا أشكل على الإنسان أمر يخصه فإنه ويطلب الخير من ربي، يفزع إلى الصلاة فيصلي صلاة الاستخارة. إذا تغير الكون وكسفت الشمس أو خسف القمر وخاف الناس من عذاب الله ومن سخطه، فإنهم يفزعون إلى الصلاة يطلبون من الله أن يرفع عذابه عن العباد. إذن نحن بحاجة إلى الصلاة، ونحن بحاجة إلى أن نؤدي الصلاة كما أمرنا الله عز وجل. ثم لنعلم إخواني أننا إذا أخللنا بالصلاة فإننا لا نسلم من العقوبة، فإنه ليس لإنسان أن يقول: أنا أؤدي الصلاة يكفي. لا، من المصلين من هو مستحق للعقوبة، هو مصلي، فالذي يرفع بصره إلى السماء أليس وردت عليه عقوبة يخاف أنه يخطف بصره؟ والذي يسابق الإمام ألم يرد أنه أما يخشى أن يقلب الله صورته صورة حمار أو وجه حمار؟ هذا أمر خطير، فيجب علينا أن نعلم أن هذا تكليف كلفنا الله به، وأننا يجب أن نؤديه كما أمر الله، وإذا فعلنا ذلك فإنه يكون لنا خيرا. ولهذا جمع الله بين الصبر والصلاة والصلاة والزكاة. قال العلماء إن قوام حياة الإنسان فردا وجماعة وملكا ومملوكا إنما يكون بهذه الأمور الثلاثة، وهي الإخلاص لله رب العالمين، والتوكل عليه ودعاءه، وهذا تبينه الصلاة، ويتميز أمره أعظم تميز في الصلاة، فإن الصلاة إخلاص لله رب العالمين، وهي دعاء وتوكل على الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يقوم به شأن العباد قالوا هو الزكاة، وهو والمقصود بها هو بذل الإحسان للخلق، فالأولى معاملة الخالق، والثانية معاملة الخلق بالإحسان إليهم بالزكاة وبالمعروف. قالوا والزكاة إذا أداها العبد فإنه يعتاد على بذل المعروف للناس، يعتاد على بذل المعروف للناس، فالذي يخرج الزكاة من ماله للفقراء يتعود أن يبذل المعروف للناس ويحسن إليهم ويكون. ولذلك ورد في الحديث أن أن أن أن أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا الأصل الثاني. الثالث قالوا الصبر على طاعة الله وعلى أذى الخلق، ولهذا جمع الله عز وجل بين هذه الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر. فإذا رزق الإنسان هذا أخلص لله عز وجل وتوكل عليه ودعاه وتضرع إليه وأحسن إلى الخلق ثم صبر على أذاهم وصبر على طاعة الله وعن معاصيه، فإنه قد حاز مفاتيح الخير. فقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وش اللي إنها لكبيرة؟ الصلاة أو الاستعانة ممكن. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الخاشعون هم المطمئنون الخاضعون لله رب العالمين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل نفهم من الآية التعليل من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي التقليل من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا لدينا ذنوب لم تنقطع لم نستطع التخلص منها؟ طبعا احنا قلنا أن تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ليس فيها دليل على أن المنهي عنه هو أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما أن هنا العتاب والتوبيخ متوجه لأنه لم يفعل بما علم وبما أمر ونهى. ولذلك قال العلماء ولو لم يأمر إلا من يذنب لم يأمر أحد ولم ينهى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الناس خطأون. طيب، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. الله عليه وسلم.